وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مسلم وكنت أعمل في دولة أخرى بدولة أخرى، وكان لي أصحاب من النصارى، والآن عدت إلى بلدي، فهل يجوز لي أن أتصل بهم مع العلم أنه كانت معاملتهم حسنة؟ على كل حال تتصل بهم لتؤلف قلوبهم بنية أن تدعوهم إلى الإسلام. إذا كانت هناك يعني مودة صادقة فتود لهم الخير، تدعو الله أن يهديهم، وتتصل بهم حتى يعني يتصوروا عن الإسلام صورة حسنة، ويقولون إن المسلم دائم الصلة وعهده لا ينقطع وأخلاقه حسنة، فهذا يدل على أن الإسلام هو الذي روضه. فالإسلام كله أخلاق كريمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحسن الخلق طيب، إلا إذا كان محاربا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم، لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم. ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغتصبة، مع العلم أن صاحب الأرض غير راضي عن بناء المسجد، على بناء المسجد؟ إثم الغصب على الغاصب، إثم المسجد إثم الغصب على الغاصب. وعلى كل حال من صلى فيه على أساس أنه مسجد وهو لا يعرف أنه مغصوب فصلاته صحيحة، وإذا عرف أنه مغصوب واستطاع أن يرد يعني أو يعوض المغصوب عن أرضه فهذا مشروع. على كل حال الصلاة من حيث هي أمر آخر، إذا الأرض كلها لله فالصلاة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره، يعني فليصلي فيه. لكن الغصب إثمه على غاصبه، الذي اغتصب ما يشفع له أنه وضعه مسجد إن كان هو الذي وضعه مسجد، وإن كان اغتصبه وباعه اشتراه من وضعه مسجد هذا يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، الإثم على الغاصب. لمدة دقيقتين أو خمس دقائق وأنا في انتظار الصلاة وأنا جالس على المقعد، نعم، فهل لي أن أتوضأ؟ لا، ما ينتقض وضوءك يا شيخ، إذا كان غفوت خفق رأسك دقيقة دقيقتين كذا وأنت متمكن من الجلوس على مقعدتك فلا ينتقض وضوءك، لكن إذا نمت يعني استلقيت على الأرض ونمت نوما غطت فيه فهذا مظنة يعني أن ينتقض وضوءك بهذا النوم. العين وكاء السهل. قال: هل يجوز الإحرام من المدينة مباشرة أم يجب من أبيار علي؟ هذا فيه التباس السؤال، يعني يريد الأخ والله أعلم كأنه يريد أن يغتسل من الفندق وأن يلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط والمحيط، له ذلك، لكن حقيقة الإحرام هو النية، فيا يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر الأبط والعانة وقص الشارب ونحو ذلك، ويلبس إزارا ورداء ويسير إذا حاد الميقات وهو في السيارة من أبيار علي ينوي ويقول لبيك عمره، هذا حقيقة الإحرام الدخول. أي ما يضر المداس إذا فيها مخيط يلبسها ولا يضر. خل أنت لو سمحت انتهي من هذا بس، الله يعافيك. هذا الذي كتب يعني ذنبه أنه كتب شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب في سفر من أجل أداء العمرة، وأثناء الإقامة في المدينة جامع زوجته في نهار رمضان، الله يهدينا وياه، فهل يجب عليه شيء أم أنه مسافر؟ يعني هو مفطر إذا كان مسافر وأفطر بنية السفر، لكن الإقامة هل هو أقام أكثر من 3 أيام؟ أي ما عليه شيء، ليس عليه شيء لأنه مسافر وله الفطر، لكن يحسن أن يفطر، يعني أن ينوي الفطر قبل، ينوي الفطر حتى يعني لا يفطر بمجامعة زوجته. على كل حال إن شاء الله ما عليه شيء، هو بنية الفطر، بنية أنه مسافر، لكن الأتم أن يفطر أو ينوي الفطر قبل. نعم، باعتبار أنه معذور مسافر، باعتبار أنه في رخصة. هل الشجرة الملعونة بني أمية؟ هذا كلام الرافضة، هذا كلام الشعوبية. نعم، ما هو؟ وين حديث عائشة؟ وين حديث؟ هذا ما هو صحيح. بنو أمية يعني منهم الخلفاء، خلافة الخلافة الأموية عصر من عصور الإسلام الزاهرة، فكيف يعني تسمى الشجرة الملعونة؟ هذا من كلام الرافضة، من كلام الشعوبية الذين يكرهون الإسلام، يرفضون الإسلام، ليس صحيحا. نعم، طيب، الرسول خرج إلى مسجد عائشة؟ اللهم صل على رسول الله، جاوبني، إلا هذا معلوم من الدين بالضرورة، لم يخرج إلى مسجد، ولا الذين معه خرجوا إلى مسجد التنعيم، لحظة، يسمونه مسجد عائشة، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة وما تمكنت منها للعذر، فضايقها الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. ثم لما عادت وطافت الإفاضة وسعت، قال: يكفيك طوافك على البيت وسعيك بين الصفا والمروة عن عمرتك وحجك، لو اكتفت اكتفت، لكنها في نفسها أن تنصرف بعمرة مستقلة، بإحرام مستقل. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال: اغتنم الفرصة، مش عليه من الخسارة، هو الفرصة مهيئة له، يحرم يأخذ عمرة ثانية، لكن اكتفى بالعمرة الأولى، فاكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عن ميت ولا غير ميت، إذا كان لا ينبغي عنك فلا ينبغي عن غيرك. أي نعم، أن تكرر العمرة في سفرة واحدة، لكن لو جئت مثلا سبق أنت في عمر أخذت عمرة في ما سبق وتريد بهذه السفرة أن تعتمر عن أبيك، عن أمك، عن أي نعم، أو عن شخص وكلك وهو لا يستطيع. نعم، لقد رزقني الله ولدا سميته عبد الرحمن، نسأل الله أن يصلحه وأن يقر عينك به وأن يرزقه برك، وأحب أن يكون من علماء التوحيد والسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلك مرادك، فماذا علي أن أفعل حتى يصير الولد كذلك؟ أدعو الله سبحانه وتعالى، ويعني تحرى علماء السنة واجعله يدرس عليهم، ابحث عن علماء التوحيد والسنة واجعل ولدك يدرس عليهم. ثم أولا يعني حفظه القرآن عن قارئ، وحفظه 40 النووية، وحفظه شيئا من السنة، ثم 3 الأصول وكتاب التوحيد ونحو هذا. هل يجوز للخاطب رؤية الفتاة بدون حجاب بحضور أهلها على نية الزواج؟ يرى وجهها. بعض الناس يعني يرون الحجاب هو يعني أن تضع على رأسها خمارا وتخرج وجهها، يقول هي متحجبة. لا، الحجاب هو أن تسدل على وجهها خمارا. الخاطب له أن يرى وجهها فقط ويديها فقط بحضور أهلها، ما يحصل هناك خلوة. يكفيه رؤية وجهها ويديها، فيستدل على جمالها بجمال وجهها، ويستدل على خصب بدنها من عدمه بخصب كفيها من عدمها. هل يجوز الإحرام من المدينة؟ جاوبنا عليه تو. الإحرام يعني نية، تقول لبيك عمرة من المدينة لا ينبغي، لكن تغتسل وتلبس إزار ورداء وتذهب إذا وازنت الميقات بيار علي، تقول لبيك عمرة، تنوي من هناك. أي نعم، من هناك وأنت على السيارة مباشرة تغتسل، تغتسل وتخلع وتلبس شو اسمع الله يعافيك، اسمع مني، تغتسل وتخلع وتلبس الإزار والرداء، تتجرد من المخيط والمحيط، الفنيلة، سروال، ثوب، تلبس الإزار بدلهما والرداء، تزر وترتدي الرداء، ثم تذهب. يعني يكون بعد صلاة الظهر، بعد سنة الوضوء، ثم تذهب، وإذا وازنت بيار علي تنوي هناك، تقول لبيك عمرة، لا تنوي من هنا، تنوي من أبيار علي ولو أنت في السيارة. واضح؟ اي نعم. أعتمر عن ابن عمي وهو ميت، يمكن ما وجبت عليه العمرة، أو ربما ابن عمك هذا هل هو يصلي؟ الله أعلم، كثير من يتساهل في ترك الصلاة. على كل حال، إذا كان من المصلين وقد وجبت عليه العمرة وما اعتمر فتعتمر عنه. اي نعم. هل دخول مكة والمدينة يقطع حكم السفر؟ لا يا أخي، الإقامة 4 أيام فأكثر هو الذي يقطع حكم السفر في أي مكان. الإقامة أكثر من 4 أيام، 4 أيام فأكثر هي التي تقطع حكم السفر. شخص صام في بلاده ثم اعتمر، فصام 31 يوما أو نقص 28 يوما، إذا نقص 28 يصوم يوما قضاء بعد العيد، العيد لا يصوم يوم العيد، وإذا زاد 31 يوم إن شاء الله ما يضره. هذا والله أعلم. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها، شوف يا أخي يا ابني، قل من غير تكييف ولا تسكت، قل من غير تكييف ولا تعطيل، حتى تنظر من عينين، لا تنظر من عين واحدة وتترك العين الأخرى، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل من غير، إذا قلت من غير تكييف قل ومن غير تعطيل. أي نعم. نعم، كل هذه طرق للجنة. أي نعم، بس على أساس أن لا ينقض هذه الفضائل. الشخص إذا توضأ فنقض وضوءه يبقى معه وضوء؟ حاتم الطائي كان كريما، لما سألت ابنته هل ينفعه ذلك قال لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مسلم، ما كان مؤمنا، فلا بد هذا مع شرط الإسلام، هذه الخصال توصله نعم لجنة إذا تيسر لها بالحرم، وهي تريد الحرم فلا تمنع، وإذا امتثلت وقالت أنا أصلي في بيت امتثال للحديث الوارد فهو أفضل لها، لها الأجر إن شاء الله. نعم يا ولك ولجميع المسلمين. الحاضرين والغائبين. نعم أعد السؤال. أسأل سؤال، هل نوى العمرة؟ خلص على كل أخطأ في كونه نواها قبل الميقات، هو ناوي العمرة. أين ما يؤثر إن شاء الله. دعوني أنتهي من الورقة هذه. نعم ليش أنا ما ليش ما أعرف تقرأ يا أخي، منه صاحب الورقة هذه؟ اقرأ لي سؤالك تعال. نعم مجموعة أي بنية الإصلاح. نعم مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام. صحح الله لنا ولكم الأعمال. أي الوسيلة التي دخل بها التي دخل بها سوف تحطه. مثلا الديمقراطية يقول يعني نريد مثلا أن ننزل على حكم الديمقراطية، لكن إذا هو ترك الإسلام للديمقراطية فقد سقط من أول وهلة. وانظر الواقع يا أخوان اسمحوا لنا لأن المسألة. بارك الله فيك. السلام عليكم.